كيف؟ هذا ما شهد أن محمد رسول الله، لأن من شهد أن محمد رسول الله يشهد أنه خاتم الأنبياء والرسل، لا نبي بعده ولا رسول، ويشهد أن الوحي النبوي لم يستمر بعده. إذا لم يشهد أن الوحي النبوي تم وكمل بوفاته عليه الصلاة والسلام فهو لم يشهد الشهادة الكاملة بأن محمدا رسول الله. من تمام الشهادة بأن محمدا رسول الله أن يشهد بأنه خاتم الأنبياء والرسل ولا يوحى إلى من بعده وحي نبوة. لا، كل من اعتقد بأن الوحي لم ينقطع وأن وحي النبوة مستمر ما حقق شهادة أن محمد رسول الله، ما حقق الشهادة، يحتاج أنه يدخل في الإسلام. أين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني القاديانية والبهائية ومن يدعي النبوة كلهم على هالمسحوب، وكلهم انبثقوا يعني من أصل الضلالة، وهو أن جبريل يوحي إلى فاطمة وعلي يكتب لها، واستمر الوحي إلى المعصومين إلى ما قال، حتى قالوا لا ثقة لأحد بدين ما لم يأخذه من معصوم من أحد الأئمة. هذا غلط، لا ثقة لأحد بدين ما لم يأخذه من الكتاب والسنة، هذا هو الصحيح. فيه تشابه، يعني في رسالة دكتوراه يعني كتبت بهذا الموضوع، أوجه الشبه بين الرافضة واليهود، أي الدجال الذي ينتظره اليهود، هو منتظرهم. الله المستعان. أحسنت، بارك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنه قادم من بلده للعمرة لنفسه، وهل يجوز لي بعد 3 أيام أن أذهب للعمرة لأبي المتوفى من الميقات بعد 3 أيام؟ مسألة الجواز يجوز، لكن يعني تضيع على نفسك وقت وأنت في المسجد الحرام وفي الزمن المبارك، الفريضة فيه في رمضان ورد 70 فريضة، 70 في 100,000 كم؟ هل تحصل على هذا إذا ضيعت وقتك؟ الله المستعان. وأنت لست ملزما يعني بغير عمرة الإسلام، في العمر مرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعطي دولتهم قرضا وتشترط عند مجاوزة الموعد أن يدفع زيادة، هذا ربا، إما أن توفي وإما أن تربي، هذا ربا صريح، هذا ربا الجاهلية، مع العلم أنها إيش تريد كفيلا، ويشترط هذا الكفيل أن يكون موظفا، ويشترط هذا أن يكون موظفا هذا ظلم وهذا ربا، ولا يجوز أن تتعامل معهم، يعني لا تنشب نفسك معهم، لا تتورط معهم. نعم، في هذا الربا، الربا يمحقه الله ويمحق ما قبله وما بعده. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم، آكل الربا والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. ما حكم زرق الإبرة للصائم للتلقيح إذا لم تكن مغذية، يعني في العضل أو في فما لا تفطر إلا المغذي، إذا كانت الإبرة فيتامينات أو مغذية نعم، هذه في يعني في حكم الطعام والشراب فهي تفطر. امرأة أكملت عمرتها ولم تقم بقص قدر أنملة من شعرها، وتحللت وجامعها زوجها وهي لم تقص حتى هذا الوقت، يعني تذبح فدية، لأن إذا قلنا إن التقصير من واجبات العمرة فتركت واجبا، وابن عباس رضي الله عنهما يقول من ترك شيئا من نسكه جبره بدم. والله أعلم. كيف يجمع الإنسان بين حسن الظن بالله جل جلاله وعدم الأمن من مكر الله؟ نعم، يكون بين الرجاء والخوف، هو يحسن الظن بالله ويعني إحسانه الظن بالله يثق بفضله وعدله، فإذا ذكر عدله خاف، لو عاملنا الله بعدله هلكنا، ولكنه دائما يعتقد أنه بين الفضل والعدل، والفضل والعدل كل منهما كمال، فإذا اعتقد الكمال لله فقد أحسن الظن بالله. وعدم الأمن من مكر الله هو من حسن الظن بالله. عدم الأمن من مكر الله ومكر الله عز وجل لا يكون إلا في مقابل مكر، لا يكون مكر الله إلا عدل، والله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالآمن من مكر الله يكون مكار يخادع الله، فهذا ما جزاؤه؟ أن يعامل بجنس عمله. فالآمن من مكر الله هو مكار، فكيف يمكر؟ الذي يمكر ما أحسن الظن بالله. أما من اجتنب المكر وخاف الله واتقى فهذا هو الذي عرف الله وأحسن الظن به وأثبت له كمال العدل والفضل. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. عليكم السلام. ماذا تقول في جماعة التبليغ والدعوة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا السؤال يتكرر، أقول وأكرر. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه آخر ما استقر عليه يقول لا يجوز الخروج معهم إلا لعالم يعلمهم التوحيد ويسمعون منه. أي نعم، هم لا معرفة لهم بالتوحيد ولا تمييز لهم بين السنة والبدعة. وعليكم السلام ورحمة الله. ولو لم يأتي من يعني المحذور منهم إلا أنهم يرون أن من استجاب لهم فقد اهتدى، ومن لم يستجب لهم يحتاج إلى دعوة. نعم. وكثير ما تغلبني نفسي وأجد أنني مقصر في عبادتي، وكثير الشرود في الصلاة، فهل من علاج؟ نعم، من علاج أن تعالج نفسك وتحملها على ذكر الله عز وجل وتجاهدها حتى يعينك الله عليها. وادع دائما في الصباح والمساء: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ووليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. يقول: هل يجوز صلاة السنة 4 ركعات متصلة، وهل يكون بها جلسة؟ يجوز أن تصليها 4 ركعات متصلة. الله المستعان. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: مات أبوه رحمه الله وكتب المنزل الذي كان يملكه لأخيه الصغير دون كل الإخوة، فهل الأخ الصغير فهل لأخي الصغير أن يصحح ما وقع في أبي؟ نعم، هذه وصية جنف، هذه وصية جور. أي نعم، بأن يقسم البيت على كل الإخوة إلا إذا كان يعني على كل حال هذه وإذا كانت وصية، إذا كتبه وصية بعد وفاته فهي وصية لا تنفذ. نعم، وصية جور. أما إذا وهبه إياه في حياته وتملكه في حياته فعلى كل حال هو يكون ظالم. لكن السؤال يقول: كتب المنزل، بمعنى أنه أوصى به بعد وفاته، فهذه لا تنفذ هذه الوصية. ها؟ كيف؟ أي أي إذن هذا زور. لا، هو إذا تصرف في حال حياته هذا شيء آخر، لكن كتبه المفهوم منها أنها وصية. على كل حال أنا بينت هذا وهذا، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل قبل زوجته في نهار رمضان وهو صائم، فما الواجب عليه؟ إن كان قبل زوجته وأمنى فيكون قد أفطر، وإن كان قبل زوجته ولم يحصل شيء فكان عمر رضي الله عنه قد سأل، قال: هششت فقبلت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت ثم مججته أيكون هذا مفطرا؟ قال: لا. قال: فكذلك. إن الشأن أنه

احنا سمعني سمعت الجواب. نعم هو انت من ليبيا من الجزائر؟ نعم هذا من عشيره. اي اي ما اعرف ما تصور. اي اي ما تصور هذا ما ادري ما ادري ما ادري. سؤال لو نعم يا شيخ صبر. أي شيء صلاة الضحى سنة الفجر بعد الأذان من فاتته إما أن يصليها بعد صلاة الفجر قضاء بعد الأذان قضاء أي قضاء مباشر ما في بأس أنه يصليها مباشرة ثم يبدأ بالأذكار أو ينتظر وهو الأفضل حتى تشرق الشمس ويقضيها. شيخ سؤال لي.